الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بكم في هذا الدرس الثالث من التعليق على الوصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى في مطلع وصيته عن وكلامه عن موانع إنفاذ الوعيد، فقال ابن تيمية رحمه الله، قال: وينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات، فإنه أبلغ في المحو، والذنوب يزول موجبها بأشياء ثم ذكرها. إذن ها هنا نستفيد من كلامه بأن الأولى في الحسنات التي تتبع أو تتبع السيئات أن أو الحسنات التي تتبع بها السيئات أن تكون من جنس تلك السيئات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. وقد اختلف في الحقيقة في هذه الحسنة ما هي، فقال بعضهم الحسنة التوبة، وقال بعضهم الحسنة هي الطاعة بعدها. والصحيح أن الحسنة هذا وهذا، وسيأتي ربما مزيد كلام في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على هذا. لكن الذي يعنينا أنك إذا أسأت إساءة فتتبعها فيما بعد بحسنة، الأفضل أن تكون هذه الحسنة من جنس تلك السيئة. مثال ذلك: إذا اغتبت إنسانا والغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، فأنت ذكرته في مجلس بما يكره هو، فإتباعك بحسنة حتى تمحو تلك السيئة هو أن تذكره بخير في المجلس الذي ذكرته فيه بسوء. عقوق الوالدين، الحسنة التي من جنسه هي الإحسان إلى الوالدين، لكن هذا ليس شرطا، فإن بعض الحسنات يفعلها العبد ليست من جنس السيئات، ومع هذا تكون كفيلة لتكفير تلك السيئات. مثال ذلك: تلك المرأة البغي التي سقت كلبا، فسقي الكلب هو نوع إحسان إلى الحيوان، قامت به بإخلاص وصدق، فشكر الله لها فغفر لها ذلك الذنب العظيم، فذنبها ليس من جنس تلك الحسنة. فهنا اختلف الجنسان، ومع هذا كانت تلك الحسنة مكفرة لتلك السيئة. وعليه فإنك أنت إذا أذنبت ذنبا، فإن استطعت أن تأتي بحسنة بعده من جنس تلك السيئة فافعل، وإلا فإن الحسنات يذهبن السيئات كما قال جل وعلا. ثم قال شيخ الإسلام، قال: فإنه أبلغ في المحو، أي في محو أثر الذنب. قال: والذنوب يزول موجبها بأشياء. الأمر الأول التوبة، والثاني الأعمال الصالحة المكفرة، وأمور أخرى. وهذه مكفرات الذنوب أو ما يسمى بموانع إنفاذ الوعيد، ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع من كتبه، ونقلها عنه فيما أذكر شارح الطحاوية ابن أبي العز رحمه الله تعالى، ونقلها عن شيخ الإسلام جماعة. فهي أمور يعني تمنع العبد بأن يصيبه أثر ذلك الذنب عند الله جل وعلا. فالأمر الأول قال التوبة، والتوبة هي الإقلاع عن الذنب والندم عليه والعزم على عدم العودة. وعليه فإن التوبة في الحقيقة متعلقة بالأزمان الثلاثة، فالزمن الماضي يكون بالندم على ما مضى، والزمن الحاضر يكون بالإقلاع عن الذنب، والزمن المستقبل يكون بالعزم على عدم العودة. فتجد أن التائب في الحقيقة صفى ماضيه وأحسن في حاضره وصدق نيته في الإحسان فيما يستقبله من الأيام. ولهذا كانت التوبة ماحية لكل الذنوب حتى ذنب الشرك. وقد كان الصحابة قبل الإسلام وكان فيهم من يعبد الأصنام، وقسط كبير منهم، وتابوا وصاروا إلى ما تعلمون. والله جل وعلا يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أجمع العلماء على أن هذه الآية نزلت في التائب، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له أيا كان هذا الذنب. والآية الأخرى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه في من مات بغير توبة، فإن كل الذنوب تحت المشيئة يوم القيامة، إن شاء الله عذب وإن شاء غفر، خلى الشرك الأكبر والكفر الأكبر. وأما من تاب فإن التوبة تجب ما قبلها كفرا كان أو شركا أو غير ذلك، فالإسلام والتوبة والهجرة وكل هذه الأمور تجب ما قبلها وتمحوه محوا تاما. والله جل وعلا يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فنستفيد من هذه الآية أن التوبة يخاطب بها الكل، والأمر الثاني أن التوبة تكون إلى الله لا تكون إلى غيره، فإن التوبة عبادة والعبادة لا تليق إلا بالله. وفي مسند أحمد لما أخطأ ذلك الرجل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد، قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو المتحقق بالتوحيد، قال هذا الرجل عرف القدر لأهله. فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم تقل ولا أتوب إلى محمد، بل قال هذا رجل عرف الحق لأهله. فالتوبة نستفيد منها أن الكل مخاطب بالتوبة، وأن التوبة تكون إلى الله، والأمر الثاني أن التوبة هي سبيل الفلاح لقوله جل وعلا لعلكم تفلحون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والثاني الاستغفار من غير توبة، فإن الله تعالى قد يغفر له إجابة لدعائه وإن لم يتب، فإذا اجتمعت التوبة والاستغفار فهو الكمال. إذن الأمر الأول هو التوبة، الثاني الاستغفار، فدل على أن الاستغفار غير التوبة، فإن الاستغفار هو دعاء والسين والتاء للطلب، فالاستغفار هو طلب المغفرة بأن تقول اللهم اغفر لخطيئتي يوم الدين، بأن تقول اللهم لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، بأن تقول الدعاء الذي في صحيح البخاري وهو سيد الاستغفار اللهم لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك إلى غير ذلك، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت إلى غير ذلك من الدعاء المعروف، وهو دعاء عظيم وهو الذي يسمى بسيد الاستغفار وغير ذلك من صيغ الاستغفار. ولو قال العبد استغفر الله وأتوب إليه، أو قال رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، وغير ذلك من الصيغ. فالاستغفار دعاء باللفظ، التوبة يكون فيها كل ما ذكرت لكم، ويزاد عليها إذا كانت في حق ابن آدم أن تسترجع، أن ترد الحقوق إلى أهلها، كمن سرق مالا أن يرده إلى أهله، فإن لم يجد من يرد إليه ذلك المال تصدق به عنه كما هو معلوم. قال شيخ الإسلام فقد يغفر الله له إجابة لدعائه وإن لم يتب، واضح؟ فإذا اجتمعت التوبة والاستغفار فهو الكمال. الكمال أن يجمع العبد بينهما، أي بالاستغفار باللسان وبتحقيق التوبة بشروطها المذكورة. فإذا حرمت التوبة فإياك أن تغفل عن الاستغفار، فربما غفر الله جل وعلا لك بدعائك، لأن الاستغفار دعاء وطلب من الله جل وعلا. الأمر الثالث من مكفرات الذنوب هو الأعمال الصالحة. قال شيخ الإسلام قال الأعمال الصالحة المكفرة، إما الكفارات المقدرة كما يكفر المجامع في رمضان والمظاهر والمرتكب لبعض محظورات الحج، أو تارك بعض واجباته، أو قاتل الصيد بالكفارات المقدرة وهي أربعة أجناس: هدي وعتق وصدقة وصيام. إذن الأعمال الصالحة تكفر، وأولها الكفارات التي جعلها الله جل وعلا مكفرة لخلل وقع أو ذنب ألم به العبد، ومن ذلك الكفارات المغلظة. الكفارات المغلظة هي التي تكون لمن جامع في رمضان بأن يعتق رقبة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ونحوه كفارة الظهار. قال والمرتكب لبعض محظورات الحج، فمن ارتكب بعض محظورات الحج أو قتل الصيد فإنه تقدر عليه الكفارات التي ذكرها الله جل وعلا، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال شيخ الإسلام: وإما الكفارات المطلقة، قال كما قال حذيفة لعمر: فتنة الرجل في أهله وماله وولده يكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد دل على ذلك القرآن والأحاديث الصحاح في التكفير بالصلوات الخمس والجمعة والصيام والحج وسائر الأعمال التي يقال فيها: من قال كذا وعمل كذا غفر له أو غفر له من تقدم من ذنبه، وهي كثيرة لمن تلقاها من السنن، خصوصا ما صنف في فضائل الأعمال. إذن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر أن مكفرات الذنوب على ثلاثة أصناف الإجمال، وإلا هي كثيرة، لأن يدخل فيها الشفاعة ودعاء الصالحين والبلاء والمصائب التي يصيبها العبد وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وشفاعة الملائكة وغير ذلك. لكن هنا ذكر التوبة أولا والاستغفار ثانيا والكمال أن يجمع بينهما، والأمر الثالث هي الأعمال الصالحة. الأعمال الصالحة قسمان: قسم كفارات جعلها الله جل وعلا مقدرة، والقسم الثاني مطلق الأعمال الصالحة، وهي التي ذكرت في حديث حذيفة لما قال لعمر: فتنة الرجل في أهله وماله وولده يكفرها الصلاة. ولهذا جاءت أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، والصلوات الخمس، ورمضان إلى رمضان، والحج إلى الحج. وفي جاءت في روايات كثيرة صحيحة: ما لم تغش الكبائر، فدل على أن الأعمال الصالحة كالوضوء والصلاة والصيام وغير ذلك والأذكار بعد دبر الصلوات ولو كانت مثل زبد البحر وغفر له ما تقدم من ذنب وغير ذلك، كل هذا يدخل فيه تكفير الأعمال، عفوا تكفير الذنوب الصغائر. قال جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقال جل وعلا: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. والصحيح في اللمم أنه الذنوب الصغائر وهي دون الكبائر. فدل هذا على أن الأعمال الصالحة بلا توبة ولا استغفار تكفر الصغائر، وهذا بالإجماع. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كلامه هنا عام، فلم يقيد شيخ الإسلام هنا هذا الأمر بالصغائر، وهذا هو مذهبه رحمه الله تعالى. فإن ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أن الحسنات تكفر الكبائر مطلقا ولو لم يتب صاحبها، ودلل على ذلك رحمه الله تعالى في كلام له متين في الجزء السابع من مجموع الفتاوى في كلامه على الإيمان وغير ذلك. ومما استدل به شيخ الإسلام ابن تيمية نصوص صحيحة صريحة، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر بعض الأعمال الصالحة قال: يكفر الله بها ذنوبه ولو كان قد فر من الزحف. ومن المعلوم أن الفرار من الزحف حده النبي صلى الله عليه وسلم من السبع المبقات، أي من السبع المهلكات، قال: والفرار يوم الزحف. واضح. ومن الأدلة التي استدل بها شيخ الإسلام قصة المرأة البغي، فإن المرأة البغي كفر بغاؤها بسقيها لذلك الكلب، فدل على أن العمل الصالح كفر ذلك الذنب، لأن لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تابت أو استغفرت، وإنما ذكر أنها أتبعت ذنبها العظيم بعمل صالح خالص لله جل وعلا. ومن أدلتهم أيضا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحاطب في قصة أهل بدر، قال: إن الله اطلع على أهل بدر وقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فدل على أن شهود بدر وهو عمل صالح عظيم يكفر الكبائر. وهذا القول لشيخ الإسلام له وجاهة. وقد ذهب ابن رجب رحمه الله تعالى الحنبلي، وهو تلميذ ابن تيمية، فهو تلميذ ابن القيم رحم الله الجميع، كان ابن رجب يرى أن الأعمال الصالحة لا تكفر الكبائر بنفسها، وإنما هي تدخل في الموازنة مع الكبائر، فإذا رجحت كفة الحسنات تجاوز الله عن العبد، وليس التكفير واقعا بمجرد فعل العمل الصالح، ولكن العمل الصالح يثقق موازين العبد يوم القيامة، فإذا ثقلت موازينه عفى الله جل وعلا عما في كفة ميزانه الأخرى من السيئات. إذن عندنا ثلاثة أقوال. القول الأول أن الأعمال الصالحة تكفر الصغائر فقط، وأما الكبائر فلا بد لها من توبة. الثاني قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في آخرين بأن العمل الصالح إذا قام معه في القلب صدق وإخلاص فربما عظم إلى درجة أنه كفر حتى الكبائر بمجرد فعله. والقول الثالث فيه نوع توسط بين هذه الأقوال، وهو أن الأعمال الصالحة وإن عظمت لا تكفر بنفسها، وإنها إذا رجحت وإنها إذا جاءت ترجح في الميزان، وإذا رجحت في الميزان طارت كفة السيئات وبقيت كفة الحسنات. ولهذا القول نظائر لا يتسع المقام لذكرها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: واعلم أن العناية بهذا، أي بباب تكفير الذنوب وما يكفر الذنب وما يمنع إنفاذ الوعيد إلى العبد، قال اعلم أن العناية بهذا من أشد ما بالإنسان الحاجة إليه، فإن الإنسان من حين يبلغ، خصوصا في هذه الأزمنة ونحوها من أزمنة الفترات التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه، فإن الإنسان الذي ينشأ بين علم ودين قد يتلطخ من أمور الجاهلية بعدة أمور، فكيف بغير هذا؟ يعني سبحان الله، هذا ابن تيمية الذي سمي عصره بالعصر الذهبي من كثرة العلماء والأئمة، انظروا كم من عالم بين القرن السابع والقرن الثامن، أئمة أعلام، ومع هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول هذا الكلام. يقول: نحن في أزمنة هي أشبه بأزمنة الفترات، وزمن الفترة هو الزمن الذي ينقطع فيه نور الوحي. وقال: وهي تشبه من بعض الوجوه أزمنة الجاهلية. لا يعني أن شيخ الإسلام ابن تيمية يكفر المسلمين ولا يحكم عليهم بالردة الجماعية كما وقع لبعضهم جهلا بهذا الدين وبحقيقته، لكن ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه. فالجاهلية موجودة في بعض الأفراد في بعض الأماكن، لكن ليس هناك جاهلية عامة في هذه الأمة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بعثه الله قال: لا تزال طائفة من الأمة على الحق منصورة. فلا بد أن تبقى هذه الطائفة إلى قيام الساعة، أي إلى قرب قيام الساعة، إلى حين أن تأتي ريح طيبة تقبض أرواح المؤمنين ويبقى الكفار والفجار على هذه الأرض. قال شيخ الإسلام: فإن الإنسان الذي ينشأ بين أهل علم ودين قد يتلطخ من أمور الجاهلية بعدة أشياء، فكيف بغير هذا؟ أي أن الإنسان لا يأمن على نفسه بأنه يعيش في بلد فيه علم وفيه دعوة وفيه علماء وعباد وغير ذلك، بل الذي يعيش بين أظهر العلماء قد يتلطخ بهذا، فكيف ببلد ليس فيه علماء؟ وقد حكم بعض أهل العلم بوجوب الهجرة من البلد الذي فيه ليس فيه علماء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قال: وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: لتتبعن سننا، أي طرائق، ولتخطون خطوات القوم. قال: لتتبعن سننا من كان قبلكم. حذو القذة بالقذة، القذة هي الريشة التي تكون في طرف السهم التي تجعل السهم متوازنا إذا خرج منها القوس. فنحن سنحاذيهم حذو القذة بالقذة، كما تستوي الريشة إلى جنب الريشة في السهم، فكذلك نحن سنحاذيهم، أي إذا خطوا هم خطوة خطونا مثلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ أي فمن غير هؤلاء؟ وقد جاء في الرواية الأخرى: فارس والروم. فقال أهل العلم: إذا كان التشبه بهم في أمور الدنيا فيكون تشبها بفارس والروم، وإذا كان التشبه بهم في أمور الدين فيكون تشبها باليهود والنصارى، جمعا بين الألفاظ وهو جمع حسن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ومن يدخل جحر ضب؟ مظلم، منتن، لا تحتاجه، لكن فنحن حتى إذا اتبعناهم لم نتبعهم بأمر يعني ربما يكون فيه نوع نفع للمسلمين على الأقل في أمر دنيا، لكن نحن اتبعناهم فيما لا يصلح. ثم ذكر قول الله جل وعلا قال وهذا خبر تصديقه في قوله تعالى فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خابوا. وهذه الآية عظيمة لمن تأملها، لأن قول الله جل وعلا فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلهم بخلاقهم هذا فيه مرض الشهوة، يعني استمتعنا بحظوظ النفس والهوى وهذا فيه مرض الشهوة. قال وخضتم كالذي خاضوا وهذا فيه مرض الشبهة. وقد ذكرت لكم في الدرس الذي مضى أو الذي قبله بأن الأمراض أو أمراض القلوب على نوعين، أمراض شهوة وأمراض شبهة. من سلم من هذين المرضين فقلبه قلب سليم، وقد جاءت نصوص القرآن بالنص على المرضين. قال جل وعلا في البقرة قال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، فهذا مرض شبهة. وقال جل وعلا في الأحزاب قال فيطمع الذي في قلبه مرض، فهذا مرض شهوة، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقد نص على هذا ابن تيمية في كلام له في العبودية وفي العراقية وفي غيرها، ولابن القيم كلام عظيم نافع في مطلع إغاثة اللهفان أنصحكم بقراءته وتدبره ففيه معان جليلة، وهذا موجود أيضا في كلام ابن رجب وجماعة من أهل العلم. قال شيخ الإسلام بعدها قال وهذا أمر قد يسري في المنتسبين إلى الدين من الخاصة، كما قال غير واحد من السلف منهم ابن عيينة فإن قال من تشبه من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى ومن فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. قال شيخ الإسلام فإن كثيرا من أحوال اليهود قد ابتلي بها بعض المنتسبين إلى العلم، وكثيرا من أحوال النصارى قد ابتلي بها بعض المنتسبين إلى الدين، كما يبصر ذلك من فهم دين الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم ثم نزله على أحوال المسلمين. وهذا حق مشاهد، ومن أراد منكم أن يتوسع في هذا فليقرأ كتابين، الأول مختصر والثاني مطول. أما المختصر فهو كتاب مسائل الجاهلية التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، هذا كتاب الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وله تتمة وشرح وتعليق للعلامة محمود شكري الآلوسي العراقي السلفي رحمه الله تعالى. فمن أراد منكم أن يأخذ كتاب مسائل الجاهلية فليأخذه بتتمة محمود شكري الألوسي، وقد حقق الاثنين وشرحهما الدكتور الشيخ يوسف السعيد. فالشيخ يوسف السعيد سدده الله تعالى هو الذي حقق الكتاب وشرحه وطبعته ونشرته هي أحسن الموجود الآن، وهي محررة من عالم عارف بهذه الأمور. والكتاب الثاني هو الأوسع والأكمل، وهو كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. فإن الدين لشيخ الإسلام ابن تيمية كما لا يخفى عليكم وله اختصار، فمن قصرت همته عن قراءة المطول في مجلدين فليقرأ مختصره، ولو أراد أحدكم أن يزيد فائدة فليقرأ وليسمع، إما ليسمع الشريف أو يقرأ المكتوب، يقرأ أو يسمع حاشيتين وتعليقين نافعين على هذا الكتاب، الأول للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى والثاني للعلامة صالح فوزان. يا إخوة هذان العالمان أحسنا في التعليق على هذا الكتاب ففيه درر، والذي وقفت عليه منهما هو تعليق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وقد طبع تعليقه في طبعة رسمية وقد طبع في طبعة أخرى مصرية، لكن إن شئتم تأخذ كتاب شيخ الإسلام فقط وتسمع تعليق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى الصوتي ففيه درر عظيمة. فهذه الأحوال ابتلي بها الناس في التشبه باليهود والنصارى، والكلام عن هذا يطول. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: وإذا كان الأمر كذلك فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وكان ميتا فأحياه الله. وهذا يذكر الآيات في الإسلام، قال الله جل وعلا: فمن شرح الله صدره للإيمان فهو على نور من ربه للإسلام. وقال جل وعلا: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قال شيخ الإسلام بعدها قال: وجعل له نورا يمشي به في الناس. لابد أن يلاحظ أحوال الجاهلية وطريق الأمتين المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى، فيرى أن قد ابتلي ببعض ذلك. فمن جعل الله جل وعلا له نورا قدر واستطاع أن يميز بين ظلمة الأمة الغضبية وهم اليهود وبين الظلمة والجاهلية التي تجدها عند الأمة الضالة وهم أمة النصارى، وهذا لا يكون إلا بنور الإيمان والوحي والعلم. قال جل وعلا: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا. فالعلم هو طريق الحياة، والعلم المقصود به ماذا؟ هو العلم موروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من كتاب وسنة، فهذا هو العلم الذي هو فرقان. قال جل وعلا: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. والفرقان هو الذي يفرق به العبد بين الحق والباطل. حتى عرف ابن رجب الحنبلي العلم فقال: العلم ما هو؟ ليس بكثرة حفظ ولا بكثرة رواية وغير ذلك، إنما هو نور يقذفه الله في القلب يميز به العبد بين الحق والباطل. هذا هو حقيقة العلم. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تعالى نتم الكلام على هذه الوصية العظيمة في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.